كتاب الأطعمة. الحل أصل في الطعام مستقر، يباح كل طاهر غير مضر، ولا يباح النجس نحو الميتة أو ما كنحو السم ذو مضرة. والحيوانات أي البرية مباحة للحمر الأهلية، وما له ناب من السباع نحو الأسود ما عدا الضباع، ونحو فهد نمر وذئب فيل وخنزير ودب كلبي، والقرد والثعلب والسنوري والنمس والسنجاب والسموري، وذو مخالب من الطيور وتلك كالبزات والصقور، وكلب واشقي وكالعقباني، وعد نحو البوم والحداني، وآكل الجيف نحو لقلقي، نسر غراب رخم وعقعقي، مستخبث كقنفذ وفأرتي، والحشرات كلها والحيتي، والمتولد من المكولي وغيره كبغلة الخيولي.